بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. أرسله الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس إلى قيام الساعة. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التوحيد في حاشية الشيخ ابن قاسم رحمه الله على كتاب التوحيد، ونبدأ من الموضع الذي انتهينا إليه في الدرس السابق، وهو باب من سب الدهر فقد آذى الله. باب من سب الدهر فقد آذى الله، وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. قال الشيخ صاحب الحاشية رحمه الله ورحمنا ورحم مؤلف الأصل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ورحم جميع المسلمين الأحياء والأموات والحاضر والغائب برحمته الواسعة، ورحمته سبقت غضبه، وسعت كل شيء. نسأله أن لا يحرمنا بسبب ما عندنا من الذنوب والقصور والتقصير، أن لا يحرمنا ما عنده من الفضل والرحمة والمغفرة والعفو، فهو الغفور الرحيم. قال: باب من سب الدهر فقد آذى الله، لأنهم إذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد فإنما سبوا فاعله حقيقة، وهو الله سبحانه وتعالى. والساب للدهر مرتكب أحد أمرين لا ثالث لهما: إما مسبة الله أو الشرك بالله. فإن اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك في الربوبية، لأن توحيد الربوبية إفراده بفعله، فعال لما يريد لا شريك له في فعله، وهذا توحيد الربوبية. وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله فقد سب الله تعالى وتقدس، ومن سب الله فقد أشرك، أساء الظن بالله، يلزم على سبه لله الشرك وإساءة الظن بالله تعالى. ومناسبة هذا الباب للكتاب ظاهرة، لأن سب الدهر يتضمن الشرك، ولأن أيضا سب الله عز وجل يتضمن إساءة الظن به، وإساءة الظن لا تصدر إلا من جاهل بالله تعالى لم يحقق توحيده معرفة وإثباتا وعبودية. ومن لم يحقق التوحيد فهو مشرك، إما شركا أصغر أو أكبر. قال: ولفظ الأذى في اللغة هو لما خف أمره وضعف أثره من الشر والمكروه، وهو بخلاف الضر، فقد أخبر سبحانه أن العباد لا يضرونه لكن يؤذونه إذا سبوا مقلب الأمور، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر. إن تشكروا يرضه لكم، ولا يرضى لعباده الكفر سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وما ترددت عن شيء، يقول: وما ترددت عن شيء، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. نعم. قال الله تعالى: وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قال: أن يقول مشرك العرب والفلاسفة الإلهيون وأضرابهم: ما حياتنا. فليس الدهريين مشرك العرب والدهريين، والدهريون الذين يقولون وما يهلكنا إلا الدهر هم الدهرية، يقولون: ما حياتنا إلا حياة الدنيا التي نحن فيها لا حياة سواها، تكذيبا منهم بالبعث بعد الموت. وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، يموت قوم ويعيش آخرون، وما ثم معاد ولا قيامة، جحدا للمنقول ومكابرة للمعقول. ولهذا قالوا: وما يهلكنا إلا الدهر، أي ما يفنينا إلا ممر الليالي والأيام. فيسبون الدهر، والله يقول: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وأكذبهم بقوله: وما لهم بذلك من علم، أي يقين علم، إنهم إلا يظنون، يتوهمون ويتخيلون. ومطابقة الآية للترجمة ظاهرة، لأن من سب الدهر فقد شاركهم في سبه، وإن لم يشاركهم في الاعتقاد. يعني يكون من شرك الألفاظ الشرك الأصغر كالحلف بغير الله إذا لم يكن يعتقد اعتقادهم. قال: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى. هذا حديث قدسي، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى. فهل يسوغ لنا أن نقول: ما قال الله؟ بل قال الله تعالى. لكن إيش الفرق بينه وبين القرآن؟ القرآن متميز، ما يستطيع أحد أن يأتي بشيء غير ما في المصحف، بادئ بسورة الفاتحة والمنتهي بسورة الناس. فلو أتى بآية لاستنكر عليه وقيل هذا، لو أتى بجملة يقول هذا قرآن لرد عليه. القرآن أصبح متميزا. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام ينهى عن كتابة الحديث حين نزول الوحي، خشية أن يختلط بالقرآن. فلما تميز القرآن وتبين واتضح، نعم، أذنوا بكتابة الحديث، وكان عليه الصلاة والسلام أيضا قد أذن بكتابة غير القرآن في يعني أمور مخصوصة حوادث عين، مثل قوله اكتبوا لأبي شاه، ومثل ما كتب لسراقة ابن مالك، أين ومثل ما يكتب للملوك ويرسل لهم الرسائل عليه الصلاة والسلام، لأن هذا لا يخشى معه أن يلتبس بالقرآن الكريم. والصحيح أن ما نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم كله وحي، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد أورد المروزي في آخر كتابه السنة أن جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، والأمر واضح في التمايز بين القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي. الحديث النبوي ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، إنما هو بيان وتوضيح من النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ربما يكون زيادة تشريع. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم كله وحي، كله وحي. اللهم صل وسلم على رسول الله. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. قال المحشي: الحديث أخرجاه في الصحيحين وغيرهما، يعني البخاري ومسلم وغيرهما من طريق معمر وغيره، من أوجه عن أبي هريرة وغيره، يعني رواه غير أبي هريرة من الصحابة. أبو هريرة رضي الله عنه كما حقق بعض الباحثين، وإن كان مكثرا من الرواية لم ينفرد إلا بما يقارب مئتي حديث فقط، وهاتان المئتان هل هما في مقابل تفرغه رضي الله عنه؟ لم يشتغل بالتجارة، ولم يشتغل بالصفق في الأسواق، بل هو ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم في جميع غالب أحواله. فهل مقابل هذه الملازمة يعني يستكثر أن ينفرد بمئتي حديث؟ نعم. فمن شكك أو طعن في الصحابي أبي هريرة فهذا من جهله أو من زيغ قلبه، نسأل الله العفو والعافية. نعم، قال بهذا اللفظ عن أبي هريرة وغير أبي هريرة، وفي الحديث زيادة: وهي بيدي الأمر. وفي رواية: لا تقولوا يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر، أرسل الليل والنهار فإذا شئت قبضتهما. وفي رواية: يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والنهار. هذا حديث مفسر، فلا يصح أن يطلق الدهر على الله، ليس من أسماء الله الحسنى الدهر، لكن معنى قوله أنا الدهر أنه يقلب الليل والنهار كما ورد في الحديث، فالحديث نفسه مفسر. قال بيدي الأمر فإني أنا الدهر أرسل الليل والنهار فإذا شئت قبضتهما، لا ليل ولا نهار، وفي رواية نعم في الجنة ليس هناك ليل ولا نهار، لأن الشمس انتهت والقمر انتهى، ويستمدون النور من أنوار العرش بأمر الله تعالى، وهو الذي يهلكنا سبحانه ويميتنا ويحيينا. ولهذا تفاوتت أعمار الناس، نوح مكث في قومه يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ليش ما أهلكوا الدهر؟ لك الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. وبعضهم يموت وهو صغير، ما دخل الدهر في ذلك؟ أي نعم، إذا كان يراد بالدهر الزمان. وفي رواية يسوب ابن آدم الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والنهار، ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم بلفظ كان أهل الجاهلية يقولون إنما يهلكنا الليل والنهار، وهو الذي يهلكنا ويميتنا ويحيينا. مثل بعض الناس إذا قيل له يعني مالك قد شبت، يقول من قوله يا هلال يا مبارك، يعني شيبني مرور الزمن. أي وهذا فيه من هذا المعنى شيء. أي نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها، هود وأخواتها من كلام الله عز وجل، فالله يتكلم وتكلم تكلم ويتكلم بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. فقال الله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وأخرج ابن إسحاق عن أبي هريرة يقول الله استقرضت عبدي فلم يعطني فلم يقرضني، ويسبني عبدي ودهراه وأنا الدهر. طبعا استقرضت عبدي يعني مثل قوله عبدي مرضت فلم تعدني، قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال ما علمت أن عبدي فلان مرض، فلو عدته لوجدتني عنده. عبدي جعت فلم تطعمني، قال يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال ما علمت أن عبدي فلانا جاع، فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. فجعل جوع عبده جوعا وليس يجوع سبحانه وتعالى، يطعم ولا يطعم جل وعلا لغناه. اي نعم سبحانه وتعالى. قال بعض السلف كانت العرب في جاهليتها من شأنها ذم الدهر، اي سبه عند النوازل. ايضا يقولون حتى في الوقت الحاضر اليوم الاسود، ما أقبحها من ليلة، ما أسود يعني من هذا النهار، يسب الدهر يسب الزمان. فكانوا إذا أصابهم شدة أو بلاء أو ملامة قالوا أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر. أي نعم، قل سنة كالحة سنة. أي نعم، وقالوا يا خيبة الدهر، فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه، وإنما فاعل ذلك هو الله. فإذا أضافوا ما نالهم من الشدائد إلى الدهر فإنما سبوا الله عز وجل، لأن الله هو الفاعل لذلك حقيقة. فنهى الله عن سب الدهر بهذا الاعتبار، وقد تبين معناه من قول بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، وتقليبه تصرفه تعالى فيه بما يحبه الناس ويكرهونه. قال وفي رواية لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. ومعنى هذه الرواية هو ما صرح به من قوله وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، يعني أن ما يجري فيه من خير وشر إنما هو بإرادة الله وتدبيره، بعلم منه تعالى وحكمة لا يشاركه في ذلك غيره.